بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في باب بيان موانع الإرث: المانع الثاني القتل. قوله المانع الثاني القتل. موانع الإرث كما تقدم لنا ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فالرق مانع من موانع القتل، لأن الرقيق لا يملك، بل هو نفسه ملك للغير، يباع ويشترى ويوهب، فتوريثه خلاف الحكمة، لأنه يأخذ المال ويسلمه لأجنبي من الميت. فحكمة الله جل وعلا اقتضت ألا يرث الرقيق حتى يتحرر. المانع الثاني القتل. من موانع الإرث القتل، والقتل قد يكون بحق، وقد يكون عمدا عدوانا، وقد يكون خطأ، وقد يكون تسببا. فالقتل مانع من موانع الإرث بالإجماع، والتفصيل مختلف فيه. الكل يقول القتل مانع من موانع الإرث، لكن قد يكون قتل يمنع وقتل لا يمنع، وقتل فيه خلاف. فالأئمة الأربعة رحمة الله عليهم اختلفوا في القتل الذي يمنع من الإرث، وسيأتي تفصيل ذلك. والحكمة والله أعلم من منع القاتل من الميراث لئلا يسعى المرء لقتل مورثه ليتعجل أخذ المال، فحرمانه من الميراث مقتضى الحكمة. وقد جاء: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهو يتعجل الميراث قبل أوانه بقتل المورث حتى يأخذ الميراث، فاقتضت الحكمة منعه من الميراث. واختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى في نوع القتل المانع من الإرث، لأن القتل كما تقدم أنواع: قتل عمد عدوان، وقتل خطأ، وقتل سبب، وقتل بحق. فالإمام الشافعي رحمه الله قال: أي قتل من هذه الأنواع فإنه مانع من الإرث. اقرأ. من جملة موانع الميراث قتل الوارث لمورثه، وحكمة ذلك سد ذريعة القتل والإفساد في الأرض، لأن الإنسان ظلوم جهول، فربما يغمره حب المال فيطغى على جانب الرحمة والمودة ويستبطئ حياة مورثه. لأن المرء عنده جانب جهل وطغيان وضلالة، وعنده جانب الرحمة والرأفة والمحبة والإلفة. اقتضت حكمة الله جل وعلا في أن يكون صنف من الناس رحمة وخير لا شر فيه، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وصنف من الناس شر لا خير فيه، وهم الشياطين، وصنف من الناس بين بين، يغلب عليه جانب الخير فيميل إلى الملائكة أكثر وطباعهم، أو يغلب عليه جانب الشر فيميل إلى الشياطين وطباعهم. فمن الناس من يكون محبا للخير ساعيا فيه شبه من الملائكة، ومن الناس من يكون شرير شر، يميل إلى الشر فيميل إلى الشياطين في طباعهم. نعم. فربما يغمره حب المال فيطغى على جانب الرحمة المودة ويستبطئ حياة مورثه، فيقدم على القضاء عليه ليستأثر بهذه الثروة ويستبد بهذا المال. فالشارع الحكيم سد عليه هذا الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. القاتل الذي قتل مورثه لا يرث شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث. وهذا يعني حرمان القاتل من الميراث أمر مجمع عليه بين العلماء في الجملة. قول المؤلفين في الجملة يختلف عن قوله بالجملة، فقوله في الجملة يعني على سبيل العموم، وقد تتخلف بعض الأحوال. وإذا قيل بالجملة فمعناه عام ما يتخلف منه شيء. فهنا قال في الجملة، لأن ليس كل قتل مانع، ولا يقال كل قتل غير مانع، وإنما يقال القتل مانع، مانع في الجملة، فيه قتل ليس بمانع من الميراث يخرج عن هذا. فإذا قال في الجملة فليس عام، وإذا قال بالجملة فهو عام. والحكمة تقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى بعد إجماعهم على أن القتل مانع من الإرث قد اختلفوا في حقيقة ذلك القتل الذي ينطبق عليه هذا الحكم على أقوال، إليك بيانها بالتفصيل مع بيان الأصح منها. يبين الأقوال وهي للأئمة الأربعة ثم يرجح. أولا، الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن القاتل لا يرث بحال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل القتل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب، فلا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق، كمقتص وإمام وقاض وجلاد بأمرهما أو أحدهما ومزك، ولو كان القتل بغير قصد كنائم ومجنون وطفل، ولو قصد به مصلحة كضرب الأب لابنه للتأديب وبط الجرح للمعالجة. هذا كلام الإمام الشافعي، يعني قوله ومذهبه أن القتل بأي نوع من أنواع القتل يمنع الشخص من الميراث، حتى وإن كان القتل بحق، قال وإن كان القتل بحق سدا للذريعة، ما دام أنه قتل خطأ أو عمدا أو تسبب في القتل أو أعان على القتل أو أثبت القتل فإنه يحرم من الميراث. فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب، يقول أي قتل أو تسبب فيه يمنع من الميراث، فلا يرث من له مدخل في القتل وإن كان من بعيد. ثم مثل قال: ولو كان بحق كمقتص. مقتص واحد قتل مورثه قصاصا، يقول لا يرث. كيف يكون قصاص؟ مثلا أحد الإخوة أقدم على قتل أخيه عمدا عدوانا، هذا لا إشكال فيه، يمنع من الميراث القاتل. لكن الأخ الثاني طالب بدم أخيه، ماذا تريد؟ هو ولي الدم الأخ الثاني، يقول أنا وارث أخي هذا الذي قتل عمدا عدوانا، وأنا مخير في الشريعة الإسلامية بين العفو مجانا وبين الدية وبين القصاص، أريد القصاص من أخي هذا لأنه قتل أخي الآخر، فأحدهما قتل أخاه بغير حق، الآخر قتل أخاه بحق لأنه قتله مقتصا قصاصا لأخيه المقتول. يقول مذهب الشافعية لا يرث، لا هذا من هذا ولا هذا من هذا. الأخير لما؟ قالوا سدا للباب. نحن نقول لا، هذا قتل بحق، الأخ الباقي هذا يرث الأول لأنه أخاه، ويرث الثاني وإن قتله هو لأنه قتله بحق قصاصا، فيأخذ مال ذاك ومال هذا ويبقى هو الثالث. القتل الأول عمد عدوان لا يرث القاتل، فيكون المال التركة تركة المقتول لأخيه الثالث، الثالث طالب بدم أخيه الأول فيقتل الثاني قصاصا فيأخذ ماله. عند الشافعية يقولون لا، ما دام أنه قتل قصاصا وإن كان قصاصا لا يرث. وإمام، والإمام إذا حكم أو نفذ حكم القاضي قصاصا أو جناية بمن يرثه، قالوا لا يرث حتى وإن كان إمام. مثلا ابن الإمام حصل منه فساد قتل، أو حصل منه مخدرات وأذى وإفساد في الأرض، فأمر بقتله بناء على حكم القضاة، قتله حدا أو قتله قصاصا أو قتله تنفيذا لحد من حدود الله كالرجم. قالوا لا يرث الإمام هذا من ابنه لأنه نفذ القتل فيه. ونحن نقول هذا التنفيذ تنفيذ لحكم الله، فهو ينفذ الحكم ويرث. وإمام وقاض، قاض حكم بالقتل لمن يرثه لأخيه، حكم بالقتل، حكم على أخيه بالقتل أو على ابنه أو على ابن عمه أو على ابن عمه بالقتل قصاصا أو حدا. قالوا لا يرث لأنه هو اللي حكم عليه بالقتل. فلما لا يرث؟ قالوا سدا للذريعة. إذا حرم القاضي الذي سيحكم بحد من حدود الله من الميراث لمن يعطى، وهذا حكم حكم شرعي، ونحن نقول هذا الحكم الذي هو الصادر من القاضي لا يمنع من الميراث. وجلاد، جلاد أمر بحكم القاضي وأمر الإمام بالتنفيذ بأن يجلد هذا الفاسق، فجلده ومات تحت السياط وهو ابن عمه، هو الوارث الوحيد له. قالوا لا يرث لأنه جلده فمات، ما جلده من تلقاء نفسه وإنما بحكم الحاكم. وجلاد بأمرهما، بأمر من؟ القاضي والوالي أو أحدهما. أمره الوالي بأن يجلد هذا تأديبا فجلده فمات، قالوا لا يرث منه. أمره القاضي أن يجلد هذا حدا من الحدود أو تأديبا، قالوا لا يرث بأمرهما أو بأمر أحدهما. ومزكٍ، من هذا المزكي؟ مزكي آخذ الزكاة أو معطي الزكاة؟ لا، مزكٍ للشاهد أو للشاهدين أو مزكٍ لمزكٍ. مثلا شهد اثنان على أن فلانا قتل فلان، فثبتت شهادتهما لدى القاضي، فطلب القاضي من يزكي الشاهدين، فجاء أحد أقرباء القاتل وشهد بعدالة الشاهدين، ألا يعتبر هذا مزكٍ؟ لمن؟ للشاهدين بالقتل، فنفذ القتل وصار المقتول هذا الأخير الذي هو المعتدي والظالم ابن عم المزكي. قالوا يحرم من ميراثه لأنه قتل بشهادة شاهدين هو زكاهما أو زكى أحدهما أو زكى من زكاهما، مدام له مدخل في القتل قالوا يحرم. هذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فلا يرث من له مدخل في القتل وإن كان من بعيد، حتى وإن كان مزك لمزكي، ولو كان بحق القتل كمقتص، قاتل مقتص، قالوا لا يرث. قاتل إمام نفذ حكم القاضي بالقتل لا يرث. قاضي حكم على أحد من أقاربه ممن يرث هو، حكم عليه بالقتل، قالوا لا يرث. وجلاد اللي يضرب يؤمر بجلد هذا وجلد هذا، قالوا لا يرث. بأمرهما، بأمر القاضي والوالي أو أحدهما، أحدهم أمره أن يجلد. ومزك كذلك للشاهدين أو مزك للمزكيين، ولو كان القتل بغير قصد، ولو كان القتل بغير قصد، كنائم، نائم انقلب على ولد صغير ما يدفع عن نفسه فمات. الأم مثلا ترضع ابنها فنامت وثديها فيه فانقلبت عليه فمات، قالوا لا ترث في هذه الحال لأنها تسببت في قتله. ومجنون إذا كان الشخص فاقد العقل وسل السيف وقتل والده أو قتل ابنه أو قتل ابن عمه فإنه لا يرثه لأنه قاتل. وطفل ما يميز، أخذ السلاح يلعب فيه فقتل أباه أو أخاه أو عمه فإنه لا يرثه. ونحن نوافقهم في بعض هذه الأمور إذا كان هناك سبب مباشر. نعم. ولو قصد به مصلحة كضرب الأب لابنه للتأديب، ولو قصد القاتل مصلحة المقتول لكن أخطأ، مثل الوالد يريد ضرب ابنه ضرب بس بسيط. فهرب الابن فأخذ الوالد حديدة وضربه بها من بعد فأصابت مقتلا منه فمات. قالوا في هذه الحال لا يرث، ولو أنه أنا يقول ما قصدت أنا قتله وإنما قصدت تأديبه فهرب مني فرميته لأجل أن أخوفه، ما قصدت أن تضربه الحديدة لكن ضربته. في هذه الحال قالوا لا يرث، ولو قصد به مصلحة كضرب الأب لابنه أو ضربه بيده مثلا ما ظن أنها تقتله، لكن الولد بدأ يصيح ويشهق ويشهق حتى خرجت روحه من هذه الضربة. يعني وإن كانت الضربة بسيطة أحيانا تسبب انقطاع في النفس فيموت. قالوا لا يرث لأنه تسبب في قتله. وبطل جرح للمعالجة، الرجل فيه جرح فجاء ابنه أو أبوه أو أخوه أو أمه لعلاج هذا الجرح وتنظيفه مثلا، فتسبب هذا البط وهذا النفخ وهذا اللي المسح ونحو ذلك في سريان هذا الجرح على النفس فمات. قالوا لا يرث. أو مثلا ضربه إبرة يريد العلاج علاجه فسقط ومات من هذه الإبرة، أو أعطاه دواء يريد أن يتداوى به فيه مادة سم قاتلة مثلا، لكن إذا كانت قليلة الغالب أنها ما تؤثر القتل، فأعطاه هذا العلاج فكان سببا في قتله فمات. قالوا لا يرث. يعني أي سبب وإن كان سهلا يسيرا خفيفا وجد بسبب هذا الموت فإنه لا يرث. هذا المذهب الأول، وهو مذهب واضح جلي، مذهب الشافعية، أن أي قتل بحق أو عدوان أو جهل أو بقصد مصلحة أو بقصد علاج أي سبب وجد للقتل فإن الفاعل لا يرث. هذا مضطرد عندهم. أما المذهب الثاني فهو مذهب الحنابلة، وهو الذي فيه التفصيل. نعم. ومذهب الحنابلة أن القتل المانع من الإرث هو ثانيا. ومذهب الحنابلة أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا لا يمنع الميراث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وقتل العادل وقتل العادل الباغي أو من قصد مصلحة موليه بما له فعله من سقي دواء أو بط جراح فمات. فالمنع من الميراث بالقتل عندهم يتبع الضمان. هذا توجيه المذهب. نعم. هذا المذهب الثاني في القتل، هل يرث أو لا يرث. قال الحنابلة عندنا تفصيل في القتل، ليس كل قتل يمنع الميراث، ولا نقول كل قتل لا يمنع الميراث، وإنما نفصل. فالذي يمنع الميراث ما ليس موجبا، يعني القتل القصاص لا يمنع الميراث، القتل بحق لا يمنع الميراث، قتل الباغي قتل العادل للباغي لا يمنع الميراث لأنه بحق. ما كان من نوع الخطأ يمنع الميراث، أو تعمدا لا إشكال فيه، خطأ خشية أن يتظاهر بالخطأ وقد تعمد ذلك فنمنعه من الميراث. نأخذها كلمة كلمة. أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقواد أو دية أو كفارة. إذا كان القاتل يحق فيه القصاص أو يلزم بالدية أو يلزم بالكفارة فإن هذا القتل يمنع من الميراث، أما ما لا فلا. فإذا كان القاتل يحق عليه القود أو يلزم بالدية أو يلزم بالكفارة فحينئذ هذا يمنع من الميراث، وما لا قود فيه ولا دية ولا كفارة فليس بمانع من الميراث. نوضح هذا بالأمثلة. أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق. ما هو القتل بغير حق؟ قال هو المضمون بقود. القتل المضمون بقود مثل ما تقدم، أخ قتل أخاه هذا يمنع من القتل من الميراث. الأخ الثالث طالب بدم أخيه الأول فقتل الثاني، هذا قتل لا يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة، فهو لا يمنع من الميراث. ثلاثة إخوة، أحدهم قتل واحد والثالث طالب بدم المقتول الأول فقتل الثاني، فالأول لا يرث من المقتول الأول لأنه قتله بغير حق، الثاني قتل أخاه بحق فلا يمنع من الميراث بقواد أو دية كقتل الخطأ. الأم انقلبت على ولدها يطالبها الورثة بالدية لأنها قتلته، لكن ما قتلته عمدا عدوان وإنما خطأ، فالخطأ مضمون بالدية. واحد أراد أن يصيد صيدا فصارت الضربة بأبيه أو بأخيه أو بابنه، هذا يوجب الدية لأنه قتل خطأ فيمنع من الميراث، ما يرث لأن قتله لأبيه أو لأخيه أو لابنه ونحو ذلك أوجب الدية فلا يرث. أو كفارة، قتل مسلما في صف الكفار وكان القاتل وارثا للمقتول والمقتول مسلم، فإن هذا يوجب كفارة ولا يوجب دية، لوقوفه في صف الكفار ما يجب له دية وإنما يجب له كفارة، يكفر عن قتله المسلم ولا يلزمه دية ولا يلزمه قصاص، فلا يرثه إن كان قريبه. ومثل ذلك قتل الوالد لولده عمدا عدوانا، فإنه لا يوجب قصاص ولا يوجب كفارة لأنه عمد عدوان وإنما يوجب الدية، فهذا لا يرث. والد قتل ولده عمدا عدوانا فلا يرثه ولا يوجب هذا قصاص ولا كفارة لكونه عمد عدوان وإنما يوجب الدية، فما أوجب دية أو قصاصا أو كفارة فيمنع من الميراث كالعمد وهو الذي يوجب القصاص. وشبه العمد الضربة بغير قاتل في العادة فقتلت، هذا يسمى شبه عمد. والخطأ ما قصد ضرب المجني عليه وإنما قصد غيره فأصابته، هذا خطأ. وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب مثل قائد السيارة معه مورثه فقتل مورثه بهذا السبب، فهذا مانع من موانع الإرث. والقتل من الصبي، لو أن الصبي قتل أخاه الذي يرثه امتنع ميراثه. والمجنون والنائم كل هؤلاء لا قتلوا لأن قتلهم يوجب الدية فهو يمنع من الميراث. وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا لا يمنع الميراث كالقتل قصاصا، قتل أخاه قصاصا فلا يمنع من الميراث. أو حدا، قتله حد من حدود الله في زنا أو ردة على الإسلام أو نحو ذلك من الأمور، أو لتركه الصلاة وإن لم يكن عند من يقول أنه ليس بكفر يقتل، أو حدا أو دفعا عن نفسه، دفعا عن نفسه المدافع عن نفسه إذا قتل فإن قتله ليس بعمد عدوان ولا حارم من الميراث، مثل إذا أقبل عليه أخوه شاهرا سيفه يريد قتله، فالجالس مخير بين أمرين، إما يستسلم للقتل أو يقوم يقتل هذا الأخ لأنه شاهر سيفه فقتله، فهل يمنع من الميراث؟ لا، لأن قتله إياه دفاعا عن نفسه. وقتل العادل الباغي، البغاة أناس خرجوا على الإمام وآذوا وقطعوا السبيل، فانتدب الإمام مجموعة من الناس لقتال هؤلاء وصرفهم عن قطع الطريق وعن أذى المسلمين والتسلط عليهم في منشآتهم وأموالهم، فقتل واحد من أهل العدل مورثه من أهل الجور والبغي فلا يمنع من الميراث لأنه قتله بحق له لأنه باغي، وقتل الباغي بحق، أو من قصد مصلحة موليه بماله بما له فعله من سقي دواء وبط جرح فمات. مثلا الأم تعالج ولدها، تعطيه علاج، وكان هذا العلاج سببا لموته، فلا تمنع من الميراث لأنه ما فيه تعمد للقتل، ولا جرت العادة أن هذا الدواء مثلا يقتل لكنه قتل، فلا يمنع من الميراث. سقاه دواء أو عالج جرحا فيه أو نحو ذلك، أو أراد يعني مصلحة، أراد شيئا بين ليس فيه مخاطرة، فحينئذ لا يمنع من الميراث. فالمنع من الميراث بالقتل عندهم يتبع الضمان، هذا توجيه المذهب. يعني إذا ضمن المقتول بالقصاص أو الدية أو الكفارة فإن هذا مانع من موانع القتل، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فليس مانعا من موانع الميراث. فالذي لا يمنع الميراث القتل قصاصا أو حدا مثلا لترك الصلاة أو دفعا عن نفسه، أو قتل العادل الباغي، العادل قتل الباغي يعني العادل الذي مع الإمام ومع الجماعة، قتل الباغي الخارج على الإمام، أو من قصد مصلحة موليه بعلاجه من سقي دواء أو بط جرح أو نحو ذلك، هذه كلها لا تمنع من الميراث لأنها لا توجب قصاصا ولا دية ولا كفارة. اقسم، هلك هالك عن أخوين أحدهما قاتل على مذهب الشافعي، ثم اقسمه على مذهب الحنابلة. المال لغير القاتل على مذهب الشافعي، ولا تستفصل، أنا قلت لك قاتل تقول لا يرث على مذهب الشافعي، وعلى مذهب الحنابلة ما يصلح أن أقول لك قاتل فقط، لابد أن أبين. إذا قلت هلك هالك عن أخوين أحدهما قاتل على مذهب الحنابلة، قل بين لي ما هذا القتل حتى أبين لك الحكم. أحدهما قاتل قصاصا، المسألة من اثنين لكل واحد واحد، أحدهما قاتل مع أهل العدل، قتل الباغي، فالمسألة من اثنين لكل واحد واحد، أحدهما قاتل بعلاجه لأخيه، المسألة من اثنين لكل واحد واحد، أحدهما قاتل خطأ يريد غيره فقتله، المسألة من واحد لأحدهما دون القاتل. فمذهب الشافعية أي نوع من أنواع القتل فإنه يمنع من الميراث. هلك هالك عن ابني عم، أحدهما القاضي الذي حكم بالقتل، فيقال المال لغير القاضي على مذهب الشافعية، وعلى مذهب الحنابلة المال بينهما، المسألة من اثنين. هلك هالك عن ابني عم، أحدهما القاتل لكون المقتول في صف الكفار، قتله خطأ وهو في صف الكفار، المال لواحد لأن هذا القتل موجب للكفارة، وإن لم يوجب دية ولا قصاص موجب للكفارة. هلك هالك عن ابنين، أحدهما مجنون هو القاتل، المال لغير القاتل، القاتل في هذه الحال لا يرث لكونه باشر القتل وإن كان مجنونا. هلك هالك عن ابني عم، أحدهما القاتل دفعا عن نفسه، المسألة من اثنين لكل واحد واحد، والقتل دفاعا عن النفس لا يمنع من الميراث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.